الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بها الموازين وأن ينجنا بها يوم لقاه، اللهم آمين. وبداية أيها الأحبة، أدعو الله تبارك وتعالى لكل مريض ابتلي بالمرض في هذه الأيام، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عجل لهم بشفاء من عندك وفرجا من عندك، واجمع لهم بين الأجر والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم كن بهم رؤوفا رحيما، عطوفا كريما، وارفع عنا الوبا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. هذه الأيام أيام صعبة، ولكن الذي يؤلم في هذه الأيام بعد الناس عن ربهم سبحانه وتعالى. فهذه الفترة وهذه الشهور الماضية ضربت دين الناس في مقتل. دعك من إصابة الجسد، ودعك من إصابة المال، فكل ذلك هين، ولكن الذي يؤلم أن يصاب الرجل في دينه. فمع إغلاق المساجد في الشهور الأول من هذه الأزمة، ومع الإجراءات الاحترازية بعد ذلك والتي بها إغلاق دورات المياه، إلزام الناس بالكمامة والسجادة والمواقيت للفتح والإغلاق، وهذا النظام الذي هو ضروري في هذه الأيام، والالتزام به دين نتدين به لله رب العالمين، إلا أنه مع ضعف إيمان الناس قصر الناس في العبادات، قصر الناس في العبادات، وأهمها الصلاة. فليس هناك مبرر لأن يتكاسل الرجل عن الصلاة المفروضة بحجة الإجراءات الموجودة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الحديث جيدا ليتضح لك المعنى الذي أريد، دخل يوما على أم المؤمنين عائشة فوجد عندها امرأة من الأنصار، فأخذت تصف صلاتها وعبادتها، فقال النبي: مه يا عائشة، مه يا عائشة، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. لماذا؟ لماذا أحب العمل إلى الله أدومه؟ لأن الرجل منا حاله يتغير ما بين صحة ومرض، وسفر وإقامة، وفرح وحزن، وفقر وغنى، لكن مع تغير حالك أنت لا تتغير مع الله سبحانه وتعالى، أنت لا تتغير في علاقتك بربك عز وجل. فحينما ترى الناس وقد أهملوا الصلاة، فاعلم أن هناك خطأ كبير ينبغي التنبيه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا اقتربت القيامة نسيت الصلاة. إذا تقارب الزمان واقتربت القيامة نسيت الصلاة. فأنا أعوذ بالله أن نكون في هذه الأيام. فالصلاة أيها الأحبة هي أساس هذا الدين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها. هات الكتاب ده واقراه، وتعلم اللي فيه تنتفع بإذن الله رب العالمين. أساس العلاقة التي بينك وبين الله مبنية على الصلاة، فليس هناك عبادة تتكرر في حياتك كهذه العبادة، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وجمعة، وتجد الصلاة تتشعب في حياتك. لو أنك أردت سفرا أو زواجا أو عملا بيقول لك صل استخارة، لو النهار طلع والشمس ارتفعت بيقول لك صل صلاة الضحى، لو رمضان جه بيقول لك صل صلاة التراويح، لو نمت وقمت بيقول لك صل صلاة التهجد، لو أن الخوف أصابنا صل صلاة الخوف، لو أن نعمة أصابتك اسجد سجدة شكر، لو عندك مشكلة والدنيا مقفلة معاك صل صلاة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فالصلاة مفزعنا وملجأنا، وهي العلاقة الواصلة بيننا وبين الله، فمن تركها فهو من الخاسرين. بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان خايف على نفسه وعليك، لأن ممكن ترك المجتمع للصلاة يضعفنا أنا. إحنا ليه في رمضان بنبقى أنشط الناس؟ لأن المجتمع كله بيتحرك فأنا بتحرك معاه، لكن لما المجتمع بيقف اللي ماشي ممكن بعد دقايق بعد ثواني يقف زيه، بيجيله إحباط، عزيمته بتنزل. ليه يوم الجمعة الناس كلها بتيجي بيشجعوا بعض بيقووا بعض بيلموا بعض، فتجد انت اسهل عليك صلاة الجمعة من صلاة الفجر مثلا. ليه؟ لان انا هروح فين ما الناس كلها نايمة؟ هو انا يعني اللي هنزل؟ انا يعني لا طلع لها نهار فما بتنزلش. فانا اخشى على نفسي ان زاد الامر عن هذا ان نكسل وان نفقد عزيمتنا وان نقلد الناس في شرهم. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فلا بد وأن تعلم أخي الغالي أن هذه الصلاة هي سر علاقتك وأساس علاقتك بالله تبارك وتعالى. ولذلك ستجد في القرآن الكريم أن تارك الصلاة موصوف بأوصاف سيئة جدا. اوعى يغرك أن أنت معك فلوس والدنيا ماشية معك وتمام، لا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، قال فويل للمصلي، هنا ما قالش فويل لتارك الصلاة، لا، لأن تارك الصلاة كترك كلي لا يتصور فيك كمسلم. إنك تبقى ما بتصليش خالص هذه مسألة غير مقبولة فيك ولا مقبولة منك. لكن الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ المسلم اللي يعني كسلان شوية مطول حباله شوية. فويل للمصلين، مين هم يا رب؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. تقرأ بقى تفسير ساهون دي تلاقي اللي هم بيأخروا الصلاة عن وقتها، فجر بعد الشمس وظهر مع العصر وعصر مع المغرب ومغرب مع العشاء وعشاء مش فاكر أنا صليتها ولا ما صليتهاش، اعتبرني صليتها، ويروح ينام. هؤلاء وعدهم الله سبحانه وتعالى بالويل، وكلمة ويل معناها العذاب الأليم الشديد، ودايما تلاقيها مقترنة بالكفار في القرآن الكريم. ويل وويل للمشركين. وجت في مرضين اتنين يمكن تلاقيهم في المسلمين مع الصلاة، يعني فويل للمصلين، ويل للمطففين، ويل لكل همزة اللمزة. أمراض خطيرة جدا، وعدها الله سبحانه وتعالى بالويل والثبور. غير كده كمان أنك تقرأ في كتاب الله عز وجل فخلف من بعدهم، من بعد مين؟ من بعد الأنبياء والمرسلين والصالحين. فخلف من بعدهم خلف، شريحة كده من الناس، خلف عملوا ايه يا رب؟ قال اضاعوا الصلاة، وايه كمان؟ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. العلماء بيقولوا ايه العلاقة بين اضاعة الصلاة واتباع الشهوات؟ ما هو سعادتك لما تسيب الصلاة معناها أن إيمانك في قلبك بينزل بيتلاشى، فيحصل لحضرتك إيه؟ تبدأ تتكلم في سيرة الناس، تبدأ تتفرج عن نسوان العريانة، تبدأ تتفرج على الناس في الطريق وتزدري هذا وتستهزئ بهذا، تبدأ أن أنت تفعل كل الموبقات وتتبع كل الشهوات، لأن أنت ما عندكش ما يمنعك من إيمان. اللي بيمنعنا من المعاصي والذنوب إيه؟ الإيمان بالله عز وجل. وتارك الصلاة لا إيمان عنده فستراه منغمس في الذنوب والمعاصي. فهناك ارتباط بين اتباع الشهوات وإيه وترك الصلوات. لأن تخيل بالله عليك، واحد صلى الفجر وبعدين صلى الظهر وبعدين صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وقام الليل، أصلا ما فيش وقت بين الصلوات دي، ما فيش وقت تقدر ان انت تعصي فيه ربنا، لان اول ما ايمانك بينزل بتيجي الصلاة اللي بعدها تشدك لفوق. فخلصت الصلاة التانية اللي هي صلاة الظهر، فانت عايز تعصي ربنا، بتيجي العصر تلحق عليك، خلصت العصر وهكذا. فتجد الصلاة هي عبادة تمنعك وتعينك على تقوى الله سبحانه وتعالى. ايه كمان؟ لا ده كتير، ده كفاية ان انت تعرف ان من ترك الصلاة مختلف في اسلامه، مختلف في اسلامه. العلماء اختلفوا لو مسلم ولا مش مسلم. يا رجل عيب، عيب ان انت تحط نفسك في الدائرة دي، تبقى انت محل خلاف ونظر من العلماء يحكموا عليك ان انت مسلم ولا ما انتش مسلم. طب هم العلماء يعملوا معايا كده ليه؟ لا، انت اللي بتعمل في نفسك كده ليه؟ يعني لما تسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، المطلوب منك كمسلم تعمل ايه؟ تقول لا ما تقولوش كده، لازم نقول، مدام النبي قال احنا هنقول، مدام ربنا قال احنا هنقول. ما ينفعش ربنا يقول يمين وانا اقول شمال، ما ينفعش النبي يقول ده غلط وانا اقول صح اجملك، وما ينفعش ان انت تضحك على نفسك وتجامل نفسك، لان الله سبحانه وتعالى لا يجامل احدا لا في الدنيا ولا في الاخر. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فما تظلمش نفسك، لا ينبغي ان تكون محل خلاف ونظر في قضية إسلامك من عدمه. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ما ينفعش. ولا ينبغي أبدا أن تبحث عن سعادة أو راحة بال أو غنى وأنت تارك للصلاة. فلقد ربط الله عز وجل بين الصلاة وبين الأرزاق. مش أنت بتشتكي؟ لا أنا مش بشتكي. لا بتشتكي، وأتحدى أن أي واحد في الدنيا دي النهاردة لا يشتكي. طب بيشتكوا من ايه؟ من حاجتين اتنين. الحاجة الاولى اما ان يشتكي من قلة الارزاق او يشتكي من قلة البركة في الارزاق. انا ذهبت لزيارة واحد اسأل الله عز وجل ان يبارك في المسلمين اجمعين فقولوا امين. فبينما انا جالس اول مرة اروح له، يعني انا رايح مرافق لواحد، ففوجئت بشاب دخل عليه وبيكلمه بطريقة وحشة جدا وبيطلب منه انه يغير العربية. فبكى الرجل قال له طب بس سيبني وامشي الوقت، انا عنده ضيوف. انت مش شايف ان عنده ضيوف؟ سيبني الوقت. طب اقول للراجل، بقول له مين ده؟ قال لي ده ابني. قلت له ابنك؟ قال لي ايوه. قال لي ده مغير عربيات السنة دي مرتين ومخسرني فيهم 300,000. ده الكلام ده كان من سنين طويلة يعني. فظللت أتأمل البركة في الأرزاق نعمة، أن تكون فقيرا وولدك صالح خير رزق، وأن تكون غنيا وولدك فاسد محق بركة لهذا الرزق. فخلي بالك الرزق مش دايما يبقى معاك، لا ممكن يكون معاك لكن ما فيش فيه بركة. فالناس يشتكون من هذين النقطتين، إما إن الأرزاق قليلة أو إن الأرزاق موجودة بس ما فيهاش بركة، لا في الولد ولا في الزوجة ولا في الصحة ولا في المصلحة ولا حتى في الرضا. أنا مش قادر أقول الحمد لله، هو يقول كده، قول مش قادر أقول الحمد لله. ليه؟ شايف غيره بيكسب أكتر منه، طب ما أنت كسبان بس مش قادر أقولها، عايز محتاج. الله، لما أنت تقول إن أنت محتاج، أمال اللي بتاع اليومية يقول إيه؟ مش موضوعي، أنا عايز. وهكذا الحال ده كله يتغير إزاي؟ بالصلاة. ارتباط الصلاة بالأرزاق في القرآن ثابت. أقول لك مثالين اتنين عشان ما طولش عليك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وكفلها زكريا. كفل مين يا شباب؟ مريم أم عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. محراب ورزق، صلاة ورزق، وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فدعا زكريا ربه سبحانه وتعالى. الرزق قالوا إمتى؟ أو رزق بالقاف عشان ما حدش يلقطها، قالوا إمتى؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. بمين؟ بيحيى. مش رزق بقى أكل وشرب، لا، ده الرزق الذي لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الولد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. حاجة عالية جدا، مش أكل وشرب بس، لا، ده الولد اللي انت بتتمناه يا زكريا طول عمرك. وجاء الولد ورزق زكريا بإيه؟ بالصلاة والذكر والعبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالذي ابتعد عن الركوع والسجود والصلاة لا شك أنه سيعاني في هذه الحياة من ضيق الأرزاق ومن ضيق النفس. كثير من الشباب اليوم تراه يشكو: أنا مخنوق، أنا متضايق، أنا أرفم من نفسي، أنا مش عارف مالي. طب وبعدين محتاج أنت إيه؟ ولا حاجة، الدنيا زي الفل، بس أنا صدري من جوه مقفول. ما هي دي نتيجة المعاصي والذنوب والبعد عن الله تبارك وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. المعاصي والذنوب والبعد عن الله بيجيب اكتئاب نفس، بيجيب قلق، أرق، توتر، أمراض نفسية لا حصر ولا عد لها. فأنت لازم ترجع لربنا سبحانه وتعالى. قال الله لنبيه: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. مش أحيانا تقول أنا أروح في مناخيري مش طايق نفس، وأنا مصدقك وهذا حق، أنت فعلا نفسك من جوة مهش واسعة، ما بتستوعبش الناس اللي حواليك، ولا بتستوعب مشاكل الحياة، ولا بتستوعب تغير وتقلب الأحوال. ليه؟ لأن أنت محتاج ترجع لربنا سبحانه وتعالى، نفسك من جوه ضيقة بالذنوب والمعاصي، فأنت محتاج تركع وتسجد علشان نفسها تتسع. كما قال هرقل لأبي سفيان، قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. بيحصل القلوب بتنفسح وتنشرح، فتلاقي المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. دايما تلاقي المؤمن المصلي الخاشع نفسه هادئة، نفسه مطمئنة، الدنيا تتشال وتتهبد وهو من جوه إيها والحمد لله. وإن شاء الله الحال إلى خير، وإن شاء الله الحال إلى فضل وإلى كرم وإلى جود من الله سبحانه وتعالى. أخطر شيء يا من تركت الصلاة أنك تحرم من الشرب من يد النبي يوم القيامة. بتهيالي أي واحد في الدنيا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى أن يشرب من حوضه الأصفى. ومع ذلك أنا بقول لحضرتك أن من ترك الصلاة محروم من الشرب من يده، فإن الملائكة تأخذ من ليس عليه علامات الوضوء وتبعدهم عن رسول الله، لأن الرسول هيعرفك منين؟ من آثار الوضوء، إنك بتيجي على الحوض الإيدين والوش والرجلين عليهم سيم الوضوء النور بتاع الوضوء، فالنبي يعرفك إن أنت مسلم فيسقيك من حوضه. فلما يجي الواحد بقى مظلم زي ما كان مظلم في الدنيا، اسود زي ما كان اسود في الدنيا من أثر الذنوب والمعاصي، الملائكة تنقي دول وتبعدهم، امشوا بعيد احنا مسلمين، لا ما كنتوش بتصلوا امشوا بعيد. فالنبي يحزن ويقول أمتي أمتي، الناس دي مسلمة، الناس دي مسلمة، بتبعدوهم ليه؟ فتقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. نقول لهم صلاة يقولوا مش مهمة، نقول لهم زكاة يقولوا مش مهمة، نقول لهم صيام يقولوا مش مهم، نقول لهم حجاب يقولوا مش مهم، نقول لهم ابعدوا عن الربا يقولوا ما فيش إلا كده والدنيا كلها ماشية كده. غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، وسأذكر لك فضلا عظيما من فضائل الركوع والسجود، لو أنك لم تنل إلا هو لكنت من الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فضائل الصلاة والركوع والسجود كثيرة جدا، والوقت أضيق من أن أعرج عليها كلها، ولكن سأذكر لك أيها المسلم حديثا واحدا يحملك على كثرة السجود لله رب العالمين. كان هناك رجل يسمى ربيعة ابن حبيب الأسلمي، صحابي جليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ويوما من الأيام قال النبي لربيعة يا ربيعة، قال نعم يا رسول الله، قال سلني يا ربيعة، مش محتاج حاجة، سلني يا ربيعة. فقال أجلني للغد يا رسول الله، إذا كنت بقى هطلب منك وأنت رسول الله سيبني إيه أفكر في الموضوع عشان يبقى طلب طلب يستاهل يعني. فلما صلى الفجر من الغد جلس ربيعة في مصلاه ينظر إلى رسول الله، بس الرسول ما بيندهلوش، ثم نظر إليه بعد وقت وقال يا ربيعة، قال نعم يا رسول الله، قال سلني يا ربيعة. بالله عليك لو الرسول بيقول لك اطلب منه تطلب منه ايه؟ أمر عظيم جدا. فنظر إليه ربيعة وقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أنا مش عايز حاجة من الدنيا الذي يا رسول الله، إن كن معاك في الجنة. فماذا قال النبي له؟ كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع إيده ويدعي ربنا ويقول اللهم اجعل ربيعة رفيقي في الجنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوسع دائرة الطلب فقال له يا ربيعة إذن أعني على نفسك بكثرة السجود لله عز وجل. يبقى نفهم إيه من هذا الحديث؟ نفهم أنه كلما زاد ركوعك وزاد سجودك لله رب العالمين فأنت تدفع مهر مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكلما قل ركوعك وكلما قل سجودك فأنت تتنازل عن هذا الفضل العظيم الذي أكرمنا به رسول الله لتكون بعيدا عنه حتى وإن دخلت الجنة. الصلاة يا شباب، الصلاة يا إخواني، الصلاة يا مسلمين، هي آخر وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، اتقوا الله في أيامكم فإنها إن مرت فلن تعود، واتقوا الله في ميزان ينتظركم، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اتقوا الله في يوم تعرضون فيه على الله سبحانه وتعالى يحاسبكم، وأول ما ستحاسبون عليه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فاتقوا الله وتوبوا إليه وعودوا إليه، وعمروا بيوت الله من جديد، وسلوا الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم الهم والغم بمنه وكرمه، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وسع أرزاقنا واقض ديوننا واشفنا من جميع أمراضنا. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، ووسع لهم مدخلهم يا رب العالمين، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا تراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،